كان ممن هداه الله، وكان ممن حكم وعدل، وكان ممن رشد في قوله، وله مآثر وله آثار طيبة. فهذا الحديث رواه ابن أبو داود عن طريق محمد بن كثير عن سفيان وهو الثوري. كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، وله طريق ثاني عن الربيع بن سليمان المؤذن عن أسد بن موسى قال أخبرنا حماد بن دليل عن سفيان وهو الثوري يحدث عن النظر. ثم رواه أبو داود عن هناد بن السريع عن قبيصة قال أي سفيان وقبيصة أخبرنا أبو رجع عن أبي الصلت، ولكنه ساق لفظ محمد بن كثير ومعنى الذين غيره، يعني رواية الربيع ورواية هناد مروية بالمعنى. كتب رجل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يسأله عن القدر، هذا الأثر يستشهد به العلماء، استشهد ببعضه ابن قدامة في عقيدته التي تسمى لمعة الاعتقاد، لأنه صادر عن حكمة. يقول رحمه الله أوصيك بتقوى الله، يعني لأنها وصية الله للأولين والآخرين، بقوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي أيضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ثم قال والاقتصاد في أمره، أي الاقتصار على ما أمر والاقتصاد فيه من غير غلو ولا جفا، فإن الغلو مجاوزة للحد والجفا تقصير. وصية ثالثة اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها بقوله عليكم بسنتي، يعني طريقته وشريعته. وصية رابعة وترك ما أحدث المحدثون، أي ما ابتدعه المبتدعون، فإنه كما تقدم من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا. يقول ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته، أحدثوا أحداثا فقد جرت السنة بغيرها وكفوا مؤونتها، فكان عليهم لزوم السنة، ولذلك قال فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها بقوله وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم علم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها، أما ابتدع بدعة إلا رفع بدلها سنة، وجاء بدل قبلها ما يدل على أنها بدعة محدثة أو عبرة فيها، جاء قبلها ما يدل على أنها بدعة وعلى الاعتبار فيها. فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها. النبي صلى الله عليه وسلم الذي سنها قد علم ما في خلافها من المخالفة ومن البدع من الخطأ، علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. الخطأ والزلل يعني الغلط الظاهر، والحمق هو التجاهل أو الجهل، والتعمق يعني التكلف. سن الله على لسان نبيه سننا في خلافها خطأ، أي في مخالفة تلك السنة خطأ وزلل، وفي خلافها أيضا حمق وتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. الصحابة ومن تبعهم رضوا لأنفسهم بهذه السنة، وعن علم وقفوا عن مثل هذه البدع ومنها التكلم بالقدر، وببصر نافذ كفوا عن التكلم في هذه البدع. ولهم على كيف الأمور كانوا أقوى، يعني هم أقوى منكم على كيف الأمور، لو كان فيها خير لسبقوكم إليها. تكلم أو أناس بتلك البدع، ومنها بدعة نفي العلم، وهم الذين يقولون إن الأمر أنف، يعني أن الأمور مستقبلة، أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعدما تحدث. إنهم على كيف الأمور كانوا أقوى، وبالفضل الذي فيها أولى، لو كان فيها فضل لكانوا أولى من الذين جاءوا بعدهم. فإن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم، أتقرون بأنكم سبقتم الصحابة والتابعين لهم بإحسان؟ إذا كان الفضل ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه. وإذا قلتم إنه حدث من بعدهم، فمن الذي أحدثه؟ ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم. الذين أحدثوا مثل هذا الكلام رغبوا بأنفسهم عن سبيلهم، اتبعوا غير سبيلهم، وكأنهم ترفعوا عنهم وتركوا طريقتهم. وهذا يريد الصحابة ومن تبعهم، فإنهم هم السابقون. السابقون كما أخبر الله بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فقد تكلموا فيه بما يكفي، وصفوا منه ما يشفي، أي تكلموا في هذا العلم بما يكفي، وصفوا منه ما يشفي. ولعله أشير إلى مثل كلام ابن عمر لما سئل عن القدر وقال إنه قد خرج لقبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وإنهم يزعمون ألا قدروا أن الأمر أنف. فقال: إذا لقيتم أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى أنفق يؤمن بالقدر. فما دونهم مقصر، الذين دونهم هؤلاء مقصرون، وما فوقهم محسر. الذين فوقهم وتجاوزوهم قد تحسروا، وقد قصر قوم دونهم فجفوا. الذين قصروا يعتبرون جفات، وطمح عنهم أقوام فغلوا، أي قالوا نتجاوزهم فغلوا، فإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. إلهنا اختصره أبو محمد بن قدامة في لمعة الاعتقاد. إلهنا يقول: أكتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت، يعني بإذن الله أنني أخبرك بما عندي. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة، ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. الواجب الإقرار بالقدر، لقد كان ذكره بالجاهلية. الجاهلية الذين قبل الإسلام يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم، إذا نزل أمر قرروا وقالوا هذا مكتوب وهذا مقدم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم إذا فاتهم شيء. جاء الإسلام ولم يزده الإسلام بعد إلا شدة، يعني تمسكا بالإيمان بالقدر، وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، أي في أحاديث كثيرة، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما. كلما ذكروه تكلموا به وقالوا آمنا بقدر الله خيره وشره، لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أقدر الله وما شاء فعل. يقول: وتسليما لديهم وتضعيفا لأنفسهم، يعني أنهم تضعف أنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علم الله ولم يحصه كتابه، ويريد بذلك الرد على الذين ينكرون العلم السابق أن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. يقول: إنهم دائما يسلمون يضعفون أنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علم الله ولم يحصه كتابه، أي يعني اللوح المحفوظ، ولم يمضي فيه قدره، يعني تقديره، وأنه مع ذلك لفي محكم كتابه، يعني الآيات التي في القرآن كقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني علمه في المستقبل. وهؤلاء الذين أنكروا العلم رد عليهم الأئمة منهم الشافعي يقول: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. يقول: وإنه مع ذلك الذي محكم كتابه منه اقتبسوه ومنه تعلموه، ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا لما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة، ما قالوا إلا شيئا مكتوبا، والشكاوة والسعادة مكتوبة، وما يقدر يكون، كل شيء قدره الله لا بد أن يكون، وما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، كل ما شاءه الله تعالى أراده إرادة كونية فإنه يكون، من الكفر والإيمان ومن الحوادث والوقائع. ولا تملك نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ألا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. فنعرف من هذا الأثر عن الإمام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أن السلف والصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يخوضون إلا فيما فيه فائدة لهم، فتركوا علم هذه المحدثات التي تكلم فيها من بعدهم، وهم يقدرون على أن يتكلموا فيها، ولكن يتوقفوا لأجل أن لا يخوضوا في شيء ليسوا مكلفين به. يقولون: أمرنا بأن نعمل ولا نتكلف لماذا كان كذا ولماذا حدث كذا وكذا. وقد ثبت أيضا أن الصحابة مرة جماعة من الصحابة كانوا يتكلمون بالقدر، فوقع بينهم شيء من الخلاف، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب من خوضهم، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما علمتم منه فقولوا به، وما لم تعلموا فكلوه إلى عالمه. أمرهم أن يقتصروا على ما يعلمون وأن لا يضربوا الآيات بعضها ببعض يختلفون في ذلك. القرآن محكم يصدق بعضه بعضا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال أخبرني أبو صخر عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. هذا حديث عن ابن عمر رضي الله عنه ذكر أنه كان له صديق من أهل الشام يكاتبه ويسأله عن بعض المسائل. أكتب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، يعني لا تتكلم بالقدر ولا تكتب إلي فيه. ثم استدل بهذا الحديث: إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. والمراد هاهنا العلم، يكذبون بالعلم السابق، أي بعلم الله تعالى الذي ذكره والذي ذكر أنه قد كتبه، فيكذبون بذلك. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنهم سيوجدون ويتواجدون، ومعنى ذلك التحذير منهم، سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر فاحذروا أن تكونوا منهم، سواء تكلموا في العلم السابق وأنكروه أو تكلموا في القدرة، في قدرة الله تعالى على كل شيء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، هل السماء خلق أم للأرض؟ قال لا بل للأرض. قلت أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له منه بد. قلت أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. الحسن ها هنا الحسن البصري، وكنيته أبو سعيد. سأله خالد الحداء: أخبرني عن آدم، هل السماء خلق أم للأرض؟ وذلك أن الله تعالى رفعه إلى السماء وسجد له الملائكة وأدخله الجنة، والجنة في السماوات كما في قوله عندها جنة المأوى. كأنه قال لو اعتصم ولم يأكل من الشجرة هل يبقى في الجنة دائما ولا يكون في الأرض؟ الحسن أنكر عليه وقال لم يكن له منه بد، أن الله تعالى كتب عليه أنه سيأكل من الشجرة قبل أن يخلقه، وسينزل إلى الأرض ويقول الله له اهبطوا منها جميعا. ثم سأله استشكل قول الله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، آيتان من سورة الصفات. فأخبر بأن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم، أي أنتم لا تقدرون أن تفتنوا أحدا إلا من قد كتب الله عليه أنه من أهل النار، لا تقدرون على فتنته سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، ولا يقدرون إلا على فتنة الذين كتب الله عليهم أنهم من صال الجحيم، أي أن ذلك مكتوب عليهم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد الحدا عن الحسن في قوله تعالى ولذلك خلقهم قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وهذا أيضا عن خالد الحدا عن الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية ولذلك خلقهم، أخبر تعالى بأنه لهذا خلقهم، كما في قوله تعالى في الحديث أن الله قال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وذلك مما قدره في الأزل وعلمه، ومع ذلك ليس لهم حجة لأن لهم قدرة وقوة على مزاولة الأعمال بما أعطاهم الله. فلما أنهم عصوا أقامت حجة الله عليهم، فخلق هؤلاء لهذه يعني للجنة وهؤلاء لهذه يعني للنار. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد الحدا قلت للحسن ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصل الجحيم. وهكذا أيضا ذكر أنه سأل الحسن البصري عن هذه الآية ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصل الجحيم. وهذا مثل ما تقدم قبله أن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم، أي إلا من أوجب الله وكتب عليه. فدل ذلك على أن أهل النار مكتوب أنهم أهل النار، وأنهم لو حاول محاول فإنهم لا يهتدون إلا من أراد الله تعالى هدايته. قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا حماد قال أخبرني حميد كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي. وهذا أيضا من كلام الحسن، وكلامه حكمة رحمه الله، كأنه يقول لأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقول إن الأمر بيدي. الأمر بيد الله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هو الذي يوفق هؤلاء وقد كتب عليهم أنهم من أهل التوفيق، وهو الذي أضل هؤلاء وقد كتب عليهم أنهم من أهل الضلال. ومع ذلك قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فلا يقول أحد إن الأمر بيدي، بل الأمر بيد الله، بيده الخير والشر، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، ولا يكون لأحد حجة على الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد قال قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، فقال نعم، فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أخطب منه. فقال رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ فقال سبحان الله، هل من خالق غير الله خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر؟ قال الرجل قاتلهم الله، كيف يكذبون كيف يكذبون على هذا الشيخ. وهذا أيضا أن الحسن رحمه الله ذكر حميد الذي يقال له حميد الطويل، قال قدم علينا الحسن مكة كلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه بأن يجلس لهم يوما يخطبهم فيه، يعني طلبوا مني فطلبت منه فوافق على أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، فاجتمعوا اجتمع الناس من أهل مكة فخطبهم وبالغ في خطبته يقول ما رأيت أخطب منه، يعني أبلغ منه في أداء تلك الخطبة. ذكر أن رجلا سأله من خلق الشيطان فقال سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ الله الذي خلق الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. وكأن أناسا كانوا يقولون إن الله ما خلق الشيطان، لأن الشيطان يضل الناس، فأخبر بأن الله خالق الخير والشر، وكانوا يكذبون على الشيخ على الحسن رحمه الله. فقال ذلك الرجل قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ ويقولون إنه ما خلق الشر؟ الله الذي خالق كل شيء، ولكن جعل له أسبابا، خلق الخير ومع ذلك يثيب عليه يعني الطاعات، وخلق الشر يعني قدرها، لو شاء الله ما عصاه أحد، لو شاء ربك لهدى الناس جميعا، ولكن له الحكمة في أن خلق هؤلاء وسلط عليهم الشياطين، وخلق هؤلاء وهداهم وهو أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن الحسن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين قال الشرك. وهذا أيضا رواه حميد عن الحسن في هذه الآية كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، نسلكه يعني أن الله تعالى هو الذي خلق الشرك وهو الذي قدره في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، هكذا في هذه الآية من سورة الحجر. فالله تعالى خالق كل شيء وله الحكمة، وما ربك بظلام للعبيد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن رجل قد سماه غير ابن كثير عن سفيان عن عبيد الصيد عن الحسن في قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال بينهم وبين الإيمان. وهذا أيضا عن الحسن، ولعله في السند الذي قبله إلا أن فيه رجلا يقول مجهول قد سماه غير ابن كثير الذين رواه عن سفيان عن عبيد الصيد عن الحسن أي البصري رحمه الله في قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال حيل بينهم وبين الإيمان قضاء وقدرا، ولا حيلة لهم فيما حيل بينهم وبينه، ولكن لله الحجة البالغة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سليم عن ابن عون قال كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوة فقال يا أبا عون ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. هكذا ابن عون هو محمد بن عون تلميذ للحسن، ذكر أنه كان يسير بالشام يمشي في بعض أسواقه فدعاه رجل من الخلف ورائه التفت فإذا هو رجاء بن حيوة رحمه الله أحد التابعين من العلماء، فسأله يا أبا عون ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ فقال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا، يتهمونه بأنه يخوض في القدر، أو يتهمونه بأنه ينكر علم الله، وحاشا أن يكون كذلك وقد ثبتت عنه هذه الآثار. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال سمعت أيوب يقول كذب على الحسن ضربان من الناس قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، وقوم له في قلوبهم شأن، وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يقولون أليس من قوله كذا أليس من قوله كذا. أكثر رحمه الله من هذه الروايات عن الحسن أن يبرأ مما يقوله عليه الكذابون والمفترون. أيوب هو السختياني أحد تلاميذ الحسن وزملائه، يقول كذب على الحسن ضربان من الناس، صنفان من الناس كذبوا على الحسن رحمه الله، قوم القدر رأيهم، يعني يتكلمون في القدر ويكذبون به فيريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، فيقولون إن الحسن كان معنا، إن الحسن يقول بقولنا، يريدون بذلك أن يوافقهم الناس على هذا القول. الصنف الثاني أو الضرب الثاني يقولون قوم لهم في قلوبهم شنآن، يعني شكد وبغض، يقولون أليس من قوله كذا أليس من قوله كذا، وهذا كله كذب على الحسن الذين القدر رأيهم، والذين يريدون أن يطعنوا عليه ويقولون إنه يقول بالقدر، يقول إن الأمر ليس مقدر وليس معلوما وأشبه ذلك. قال حدثنا ابن المثنى أن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال كان قرة بن خالد يقول لنا يا فتيان لا تغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب. كل هذا تبرئة للحسن رحمه الله. هذا قرة بن خالد أحد تلاميذه يكلم الفتيان يعني طلاب العلم لا تغلبوا على الحسن، أي خذوا منه وتقبلوا ما جاء به فإنه كان رأيه السنة والصواب، أي أنه لم يخرج عن السنة وأن أقواله كلها صواب، فلا يغلبكم أحد عن الأخذ منه ولا تنفر منه ولا تقول إنه يقول كذا وكذا. تزكية للحسن رحمه الله. قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. وهذا أيضا محمد بن عون الذي تقدم وزكى الحسن وقال إنهم يكذبون على الحسن، كأنه يقول إن الحسن خرجت منه كلمة فتلقفها الأعداء وحملوها ما لم تحتمل، واتهم الحسن رحمه الله بأنه على غير الحق. فيقول لو كنا نعلم أن كلمة الحسن تبلغ الذي بلغته لكنا كتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا أنه قال كلمة، ولما قالها ما علمنا أنها تبلغ ما بلغت، ومع ذلك فإنه تراجع عنها في موضعه لما قيل له إنك قلت كذا وكذا، تراجع وأشهد على ذلك، ظننا أنها كلمة خرجت وأنها لا تحمل ما لا تحتمل. فيدل على أنه رحمه الله يمكن أنه أخطأ في كلمة فتلقف الناس وقالوا إنه قال كذا وكذا، ولما ذكروه تراجع عنها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال للحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. هذا أيضا عن أيوب السختياني عن الحسن أنه كلمه قال ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا، يعني ما أعود إلى تلك الكلمة ولا أعود أتكلم في القدر بشيء يخالف الحق. فيدل على أنه رجع إن كان قال كلمة فيها خطأ فرجع عنها. قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا عن الإثبات. هكذا أيضا عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات. ما فسر آية إلا ويذكر أنها ثابتة ليس فيها خلاف. والحاصل أن الحسن إمام من الأئمة من أهل العلم، مات سنة 110، ولد في أول خلافة عمر أو في آخر خلافة عمر بن الخطاب، وفتح الله تعالى عليه ورزقه علما وفضلا، فلأجل ذلك كان قوله حجة وقد حفظ عنه حكم وأحكام كثيرة تدل على ما حباه الله تعالى من الفضل وما أنعم عليه من الإسلام والإيمان. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا الباب يتعلق بالصحابة والتفضيل بينهم، اتفق الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه أفضلهم، أفضل الصحابة. يقول أن أقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفضل بينهم، أي بقيتهم، يدل على أنهم متفقون على تفضيل أبي بكر ثم يليه عمر ثم يليه عثمان. هذا ترتيبهم في الفضل، وهو أيضا ترتيبهم في الخلافة، وذلك لأن الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على تولية أبي بكر، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة تدل على أنه أولى بالخلافة وأحق بالولاية، أدلة مذكورة في ترجمته رحمه الله رضي عنه. فلما ولوه وفقهم الله، وكان في ولايته خير كثير، كما تدل على ذلك سيرته حيث ثبته الله يوم الردة وصمد في وجوه المرتدين مع كثرة المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام، ومع ذلك نصره الله وأظهر دينه، أظهر الدين بواسطته رضي الله عنه. ولما حضره الأجل ولى بعده عمر بن الخطاب ونعم الخليفة،